يسجل الدماء التي أريقت إبداعا وإعجازا وانتصارا وكبرياء، يشهد بالإنجاز العبقري البطولي في حرب أكتوبر. يقول إنه ستبقى في وجداننا دائما هذه الأيام المجيدة من أكتوبر عام 73، ستبقى حية نابضة، حبيبة، طاهرة، ساخنة. إنها روح أكتوبر التي قالت للزمان وللتاريخ وللخلود وللمجد: قف هنا مصر. هنا الإنسان العربي في كل مكان وزمان، هنا أرض الحب، حيث يعيش الجميع على شاطئ الحرية. شاطئ الحرية، تأليف فوزي البارودي، إخراج عبد دياب. ربنا يوفقك يا ابني ويجعل لك في كل خطوة سلامة. قادر يا كريم؟ مين يا ترى اللي ربنا راضي عليه عشان بتدعي له كده يا ست الحبايب؟ هيكون مين غيرك يا هشام يا ابني؟ إلا قولي يا حبيبي، عملت إيه النهاردة؟ خلصت الكشف؟ آخر حاجة بكرة يا ماما، بكرة الاختبار النهائي. يحبب فيك خلقه ويسعدك يا دنايا. شوفي بقى يا ست الحبايب، عشان أنجح في امتحان بكرة عاوزك تكلمينا عن المرحوم جدي وأبويا وبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن. تاني يا هشام يا ابني، ده أنا حكيت لك عنهم كتير قوي. نفسي أسمع حكايتهم للمرة الألف، للمرة المليون. أفتكر أنت حفظت وفهمت اللي عملوه. يلا أقرأ لك كلمتين ينفعوك في الامتحان بتاع بكرة. ما هو اللي هتقولهولي يا ست الحبايب عن جدي وعن والدي هو إجابتي بكرة عن أسئلة اللجنة. يا سلام عليك يا هشام. أنا عارف قد إيه بتكوني سعيدة وأنت بتتكلمي عن بطولاتهم وشجاعتهم وتضحيتهم في سبيل مصر. اللي عمله جدك وابوك عمله كتير من المصريين. عارف يا امي، عارف يا نبع الحنان والعطاء والامل. اطمني يا خالتي، زمانه جاي؟ خايفه يكونوا ما قبلهوش. وما قبلهوش ليه؟ هشام رياضي وذكي وبيحب مصر قوي. هيزعل قوي لو رفضوه يا ناديه. انا واثقه يا خالتي انهم هيقبلوه. قلبي بيقول لي انه دلوقتي هيدخل علينا ويقول لنا انه نجح وقبلوه في الكليه. يسمع منك ربنا، بس ده اتاخر قوي. لسه بدري يا خالتي، الساعه ما جاتش 2. نفسي اطمن. مفيش داعي للقلق ده. ما قلقش ازاي يا ناديه يا بنتي، اصلك ما تعرفيش هشام جواه ايه. عارفه يا خالتي، عارفه. هشام هو الامل. انا لما بسمعه بيتكلم بشعر اني في امان، ان هو واللي زيه هيخلونا نرفع راسنا تاني. قادر ربنا يسمع منك يا بنتي، ساعتها صحيح قلبي هيفرح. الأمل موجود يا خالتي، موجود طول ما في أمهات زيك وأبناء زي هشام جواهم حب وعطاء لمصر. لازم هشام. خليك يا خالتي مستريحة، أنا هفتح الباب. نادية إزاي؟ ما فين ماما؟ أهلا أبي محمود. محمود تعالى يا ابني، حمد لله على السلامة. جيت من السويس إمتى؟ أنا ما كنتش في السويس يا ست الكل. ليه؟ هننقل معمل التكرير من السويس للعامرية جنب اسكندرية. معمل تكرير البترول الكبير؟ أيوة يا نادية، مش ممكن نخلي العدو يشل قدراتنا أبدا. هنبني معمل تكرير بترول وهنستمر في عملنا. ربنا ينصركم يا ابني. الله يرحم أبوه، كان دايما يقول إن البترول مهم قوي. طبعا يا ماما. أمال فين هشام؟ عمل إيه؟ لسه ما جاش يا ابني، يا ترى حصل ايه؟ سألوك في ايه يا هشام؟ هنوني، اعضاء اللجنة هنوني. طيب ايه نوع الاسئلة؟ اهم سؤال سألهولي مين انت؟ سؤال كويس، وانت قلت ايه؟ انا احمل نياشين الفخار، انا سليل الشهداء. جد استشهد عام 48، ووالد استشهد عام 56، وشقيقي حارب عام 67، وأنا على الضرب أسير. المهم تكون قد مسؤولية المراس الكبير ده. يا ترى المعركة هتستنانا لما نتخرج يا إبراهيم؟ المهم نبتدي نتعلم فن القتال، والمعركة ليها اللي يرسم خطتها ويحدد ميعادها، بس المهم نكون مستعدين. باين كده أننا هنبقى أصدقاء. وأنا أتمنى كده، بس لما أشوف نتيجة مقابلتي للجنة. أنا واثق إنك هتقبل. أنت بتحب مصر، بتحب مصر. ليه كده يا باشمهندس؟ حرام عليك. بتقول يا سليم؟ ليه توافق؟ أمرك عجيب. ليه ما وافقش إن أخويا يدخل الكلية الحربية؟ طيب خلاص. اسمع بس يا باشمهندس، أنت زميلي وشفت اللي حصل في السويس. عشان كده إحنا اللي نعرف الحقيقة. ما نسيبنا من الماضي ونبص للمستقبل. ترضى إننا نسكت؟ نسيب أرضنا؟ هقول إيه؟ أنا متأكد إن اليوم ده هيجي. طب ما دخلتش انت ليه الكليه الحربيه عشان تكمل المشوار؟ انا كنت في كليه الهندسه لما حصل اللي حصل في 67، ثم انا وانت وكل اللي اشتركوا في نقل المعدات من خطر التدمير ونقلها هنا برضو جوه المعركه، معركه ضد العدو. يلا يا نادية يلا، مفيش وقت يا بنتي، النهاردة هشام ابني هيتخرج ويبقى ظابط. أنا عارفة قد إيه حضرتك مستعجلة، لكن اطمني يا خالتي لسه بدري، وأبي محمود لسه مجاش. هو مش قال هيعدي علينا بالعربية يوصلنا؟ ناخد تاكسي يا بنتي، أنا مش هستنى، ده اليوم اللي بستناه من زمان، ابني هياخد مكان جده وأبوه. إيدك لما بوسها يا ست الحبايب، ده نجاحي كله من دعواتك ليا. كنت حالفه براس المرحوم ابوك ان لما تتخرج اجيب لك نجمه ذهب. النجمه الذهب هاخدها في المعركه باذن الله يوم نحرر ارضنا. انا يشرفني انك تكون زميلي، انا وانت هنعبر شاطئ الحريه. شاطئ الحريه؟ شط سينا، ابتداء من بورسعيد شمالا الى راس محمد جنوبا، هو ده شط الحريه، حريتنا وكرامتنا. أنا واثق إنك هتكون قائد بمعنى الكلمة، رجالك هتكون روحهم المعنوية فوق وهتزرع الأمل بالعرق بالجهد بالعطاء، كل نقطة عرق تبذل في التدريب، وبكده نقلل من الخسائر في المعركة. بكرة نتقابل بإذن الله عشان نسافر الجبهة. طب مش كنت تديني خبر انك مسافر الليلة يا ابني؟ صدقيني يا امي ما كنتش عارف. اصلي يا ابني في موضوع كنت عايز اكلمك فيه. اتفضلي يا ست الكل، قدامي لسه ساعتين. ها خير يا امي؟ بصراحة كده انا عايزك تلبس الدبلة لنادية. وانا قدامي هدف اكبر، ما اقدرش افكر في حاجة تانية غيره دلوقتي. نادية هي اللي مونساني وبتحبك ومن صغرك وانتوا مخطوبين لبعض. نادية مقدرة موقفي. طيب يا ابني فكر، ونادي هتفضل مستنياك معايا. نفسي ارجع لكم بالنصر باذن الله يا ابني. ايه حكايتك يا محمود؟ انت عايش هنا ولا في مصر؟ لا هنا. بتسأل ليه؟ سفرك كل يوم جمعه بقالك اكتر من شهرين. انا بسافر اشوف والدتي واطمن عليها عشان هشام اخويا في الجبهه. جبهه ايه؟ الجبهة اللي أقصدها هي مواقع قواتنا اللي قدام العدو على شاطئ القناة. خيرة شباب مصر ورجال مصر متيقظين بسلاحهم ومعداتهم في قلب الخنادق في باطن المدرعات، منتظرين اليوم الموعود. انت ما قريتش رأي الخبراء العالميين عن مناعة خط بارليف والنبلم اللي هيحرق أي حد ينزل في مية القناة؟ بس أنا واثق إن ابن مصر ابن النيل هتفوق على كل العقبات، وانتصاره هيهز العالم كله. نادية قالوا ايه تاني يا بنتي؟ قولنا يا خالتي. عبرنا قوتنا عبرت القناة، حطمت خط بارليف، جيشنا في سيناء يا خالتي، اعلامنا ارتفعت فوق سيناء. احمدك واشكر فضلك يا رب، خلتنا عيش لما اشوف اليوم ده. 6 اكتوبر عام 1973 حطمنا أسوار الهزيمة واستردينا كرامتنا. 2311 يوم وإحنا بنستنى اليوم ده. يا سلام يا خالتي، عداهم باليوم. مين يا بنتي ما كانش بيعدهم بالدقيقة والثانية؟ أرواح الشهداء جدودهم وأبائهم وإخواتهم معاهم دلوقتي هناك. مصر هي دايما مصر، الدنيا كلها كانت فكرها نايمة، فاكرينها هتتخلى عن حقها وحريتها وكرامتها. يجي العالم يسمع ويشوف روح مصر. معجزة معجزة. لا يا سليم، مش معجزة، لأن المعجزة هي حدوث شيء غير متوقع ومستحيل. واللي حصل ده يوم 6 أكتوبر، اللي حصل ده كان نتيجة لدراسة وتعب وعرق وجهد بذلوه رجال القوات المسلحة في 6 سنين. عندك حق يا محمود، عندك حق، أنا بعترف بخطئي. أنت كان عندك الأمل، لكن أنا إحنا تاريخنا هيبتدي النهاردة، لازم نتحرك، لازم نشارك. عارف وأنا جاي دلوقتي لقيت إيه؟ لقيت الناس واقفة طوابير عشان تتبرع بدمها، منهم الطفل والعجوز. المنظر اللي مش ممكن أنساه، ست حامل كانت واقفة بتتبرع بدمها. شعبنا عظيم وكبير، والعالم كله هيقف مذهول قدام اللي عمله الإنسان المصري. قريت النهاردة خبر نقلته وكالات الأنباء لأحد القادة الإسرائيليين عن خط بارليف. عارف قال إيه؟ كان خط بارليف أشبه بقطعة زبد اختلقتها سكين حاد. ولسه وياما هيقولوا خلاص عبرنا حاجز الهزيمة، حاربنا العدو اللي قالوا عليه لا يقهر، قطعنا إيده الطويلة. الحمد لله. قائد السرية استشهد يا هشام. والنقيب عادل استشهد. انت دلوقتي قائد السرية. بإذن الله هنكمل مهمتنا. بلغ القيادة. الاتصال بالقيادة مقطوع. كده مهمتنا واضحة ومحددة، لازم نتمسك بموقفنا ونمنع احتياطات العدو من المرور من مضيق راس سدر. بإذن الله هنمنعهم وندمرهم. مفيش أخبار يا نادية يا بنتي؟ الآن ليه يا خالتي؟ الحمد لله كل يوم انتصار جديد بتحققه قواتنا. الآن يا بنتي من الأربع دبابات اللي قالوا إنهم دخلوا عند الدفرسوار مبارح؟ يا خالتي يا حبيبتي الجيش موجود في سيناء وبيحارب وبيتقدم. هو العدو مش كان استسلم خلاص؟ قصدك اللي شفناهم أسرى في التلفزيون؟ أيوة يا بنتي، حتى القائد بتاعهم سلم العلم الإسرائيلي للقائد المصري. دول بقى اللي كانوا في خط بارليف في النقطة اللي كانوا بيسموها النقطة القوية في بورتوفيق. والقائد بتاع الدبابات اللي أسروه كمان. ايه ده كله يا خالتي؟ واخد بالك من كل حاجة. ده اللي عشت علشانه طول عمري يا بنتي. قائد الدبابات اللي أسرناه اسمه عساف ياجوري، بعد ما دمرنا اللواء 190 بتاعه، وكمان قتلنا القائد الكبير بتاعهم اللي اسمه ميندلر. فهمت؟ دول أكيد عاوزين ينتحروا. دي حركة عاوزين يرفعوا بيها معنويات شعبهم اللي نازل بكى. آخر نكتة سمعتها عنهم إن الدبابات دي جاية علشان تنضم القائد اللواء بتاع المدرعات اللي اتقصر. لازم عاوزين يطلعوا في التلفزيون المصري. انت سمعت عن قرار الدول العربية بتخفيض ضخ البترول لكل دولة تساند العدو؟ انا سمعت انهم توقفوا نهائيا عن تصدير البترول للدول دي. موقف شجاع وحكيم. دي الصلابة والارادة العربية لما تجتمع على كلمة الحق. لازم الدول اللي بتساند اسرائيل تتراجع عن موقفها في تأييد العدوان. احنا عاوزين الحق والعدل. عارف يا سليم 20 دولة افريقية قطعت علاقتها باسرائيل من يوم 6 اكتوبر. النصر العظيم اللي حققه الجيش المصري بيفرض إرادته. حرب أكتوبر هتغير حاجات كتير سياسياً واقتصادياً وعالمياً، وده اللي عمل الجندي المصري. هيقلب موازين القوة، هيغير مفاهيم كتيرة. احنا بنعيش أيام مجيدة وخالدة. روح الشعب المصري ظهرت أصلته. إنسان مصر اللي كتب أنصع صفحات التاريخ من 7000 سنة. فعلاً أنا صحيح ما اشتركتش في القتال، لكن أنا حاسس إن اللي جوايا اتغير. أنا دلوقتي حاسس بمسؤوليتي، حاسس بكرامتي وحريتي. دي روح 6 أكتوبر ولازم نحافظ عليها عشان نتقدم. أبي محمود. مالك يا نادية؟ شايفك الآن. هما مش بيقولوا عملوا فك الاشتباك؟ دول بس عشان ينقذوا عساكرهم اللي كانوا في الصغر. مظبوط يا ست الحبايب، هينسحبوا كمان لغاية المضايق في سينا. أيوة، ويرجعوا يحاربونا تاني. قوتنا في سينا مستعدة وجاهزة. لازم نخرجهم من أرضنا كلها، لازم. بإذن الله يا أمي، بس يمكن يتم ده من غير حرب. معقولة؟ معقولة إسرائيل تنسحب من سيناء كلها بدون حرب؟ حرب وهم اللي شافوه من ولادنا في أكتوبر شوية. بكرة بإذن الله لما يرجع هشام هيحكينا على اللي عملوه. ما احنا عارفين يا ابني، دي الإذاعة والتلفزيون والجرايد خلونا كأننا كنا هناك معاهم. ربنا يحميهم، رجعوا لنا كرامتنا. وهشام يا أبيه هيرجع امتى؟ عاوزاه يسيب مكانه ويجي، لازم يفضلوا مستعدين هناك لغاية ما نشوف العدو ده هيعمل ايه. ايوه بس نطمن عليه. المهم احنا دلوقتي اطمننا على مصر، مصر دلوقتي بخير، بخير يا ولادي. وهتفضل بخير لانها ارض طيبة طهرة. صورة والدي وجدي كانت دايما قدامي بتشجعني وتطالبني بالبذل والتضحية من أجل الكرامة والعزة والحرية. الحمد لله على السلامة يا حبيب. مبروك النصر يا هشام. هشام أظن بقى استريحت، أنا بقى عاوزك تحكي لي على كل اللي حصل وبالتفصيل. الحرب ما تتحكيش، الحرب معيشة، الحياة والموت ملهمش اعتبار، قدامك هدف لازم تحققه ولازم تستمر. هشام احكي لنا ازاي عبرت القناة. دي لحظة مش ممكن انساها. الاوامر والتعليمات وصلت لنا الساعة 9 صباح يوم السبت 6 اكتوبر. ما عرفتش بموعد المعركة الا في نفس اليوم؟ احنا كنا مستعدين، درجة الاستعداد كانت مرفوعة عشان المناورة، واوامر المعركة وصلت لمستوى الفصائل الساعة 9، بس طبعا كان في غيرنا سبقونا لتنفيذ مهمتهم زي الابطال اللي نزلوا القناة وسدوا مواسير النبلن. الحمد لله ربنا نصرنا عليهم. والساعة 2 بدأ الزلزال، الأرض والهواء كلهم بقوا نار. مئات الطائرات المصرية عبرت القناة متجهة إلى سيناء، ألاف المدافع بدأت في دك تحصينات العدو، وانطلقت صيحة العبور. الله أكبر. يا سلام على اللحظة دي، كأن ملايين بترددها. من لحظتها نسيت حتى اسمي، كنت عارف مهمتي. اندفعت مع أفراد الفصيلة إلى مياه القناة في قارب مطاط، كنا بندفع المية بقوة عشان نوصل لشاطئ الحرية. شاطئ الحرية؟ شاطئ سيناء. آلاف من جنودنا البواسل بدأوا تسلق الساتر الترابي، واجهنا العدو. كان الجندي بيواجه الدبابة، ملحمة، سيمفونية، الكل اشترك فيها. بقول يا هشام، ايه اسباب النصر في حرب اكتوبر من وجهة نظرك كمقاتل وكبطل؟ اهم اسباب نصر اكتوبر هي الانسان المصري اللي خطط وقاد ونفذ معركة اكتوبر. اكتوبر في عيون العالم. ايه ده، بحث جديد عن اكتوبر؟ دي مقالة عن الندوة الدولية اللي عقدت في جامعة القاهرة في أكتوبر 75 عن حرب أكتوبر. قالوا إيه؟ أجمعت البحوث اللي قدمها العسكريين العالميين أمام الندوة دي إن المقاتل المصري أثبت وجوده وأعاد للعسكرية العربية شرفها ومجدها. على سبيل المثال، في جنرال سويدي قال: بدأ الهجوم المصري بقصف عنيف من المدفعية وبضربات جوية كان بعضها موجها إلى أهداف في عمق سيناء، وعبر المشاة القناة بطولها كله، واجتازوا خط برليف، وشيدت الجسور، وبهذا حقق الجيش مهمته في براعة تامة، وكان الجنود المصريون يقاتلون في تصميم وشجاعة، لذلك كان الانتصار من نصيب العرب، وكان من شأنه تغيير الموقف السياسي في الشرق الأوسط تغييراً تاماً. عظيم جداً، دي كلها حقائق. وده كولونيل أمريكي، اسمعوا بيقول: إن كفاءة التخطيط والأداء التي تمت بهما عملية العبور شيئان لا يمكن لأي جيش آخر في العالم أن يفعل ما هو أفضل منهما، وكانت نتيجة هذا العمل الدقيق وخصوصا عنصر المفاجأة نجاحا ملحوظا لعبور قناة السويس على جبهة عريضة. الحمد لله، العالم كله بيشهد وبيقول كلمة الحق. وده مفكر انجليزي قال: لا لقد أبرزت العمليات شجاعة وصلابة الجندي المصري بينما أصيب الإسرائيليون بخيبة أمل عندما فشلوا في اقتحام مدينة السويس. لقد كانت حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط إذا نظرنا إليه قبلها وبعدها. الحقيقة كل الخبراء العسكريين الأجانب في بحوثهم أمام الندوة ادوا صورة مشرفة ومشرقة لعبقرية ومهارة القادة والضباط والجنود المصريين. هشام، انت كنت كتير بتطلب من خالتي تكلمك عن جدك ووالدك، وكل ما كنت احكي لك تقول لي احكي لي تاني. افتكر بقى ان الاوان تحكي لنا عن اكتوبر بعد السنين اللي مرت على الحرب دي. في مؤلفات كتير وكتب ومجلدات ضخمة وآراء مختلفة ودروس مستفادة وندوات عن حرب أكتوبر. قبل ما أتكلم عليها، فاكرين اللي قاله واحد من أكبر قوات العدو؟ قال إيه؟ كان بيتفاخر ويقول إن الجيش المصري إذا حاول عبور القناة سيجد أمامه أقوى خط دفاعي في العالم، مما يسبب له خسارة أكبر مما يظن أي إنسان. بس ده كلام قديم كنا بنسمعه منهم عشان يرهبونا ويخوفونا، وربنا نصرنا عليهم. كاتب مصري رد بعد كده على كلام القائد ده وقال: ثبت أن العرب قد استفادوا من الحروب السابقة، وإنه لمخطئ جدا من يظن أن عبورنا تقتصر دلالته على إزالة آثار العدوان، ولكنه أعظم وأروع تحول مؤثر في تاريخ العرب جميعا. سيروا يا ولاد، سيروا على بركة الله، وخلوا اللي حصل في أكتوبر دايما قدامكم عشان نفضل على شط الحرية. كنا مع شاطئ الحرية. اشترك في التمثيل نادية رفيق، رشوان توفيق، سمير فتحي، المرسي أبو العباس، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، سمير فهمي، محمد منصور، محمد زكي المدرج. الهندسة الصوتية عادل عمار. شاطئ الحرية مع تحيات فوزي البارودي وعبد دياب. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستقبلون نسمات فجر اليوم الجديد. الآن مع حلقة من نور الخيال وصنع الأجيال، شعر فؤاد حداد، إخراج فتح الله الصفتي، ومدة الحلقة 10 دقائق. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان، الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال. نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي.